بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، نبدأ درسنا في هذا العلم المبارك في علم أصول الفقه وفيما يتعلق بأهم ركن أو أصل من أصول التشريع الإسلامي بعد الكتاب والسنة، الإجماع. وقد انتهينا في اللقاء السابق إلى بيان معناه وبيان حجيته أو وجوده، إن كان وجوده عقلا، وقوعه عقلا ووقوعه الشرع. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه يجوز عقلا وأن إنكاره عناد ومكابرة، وذكر من ضمن أدلة ذلك الوقوع كإجماع المسلمين جميعا عالمهم وغير عالمهم على بعض الضروريات الشرعية كالصلوات الخمس وأركان الإسلام الأخرى بعد الصلاة أو وقبلها، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وشهر وحج بيت الله الحرام. هذه الأركان الخمسة مجمع بين أهل الإسلام جميعا على معرفتها وعلى أنها هي أركان للإسلام لا يتم ولا ينبني ولا يقوم الإسلام إلا بها، فهي مجمع عليها، فهو واقع، مجمع واقع عليها. ثم قال: بالنسبة للاستدلال العقلي مع وجود العقول التي وضعها أو التي خلقها الله سبحانه وتعالى ونصب الأدلة ووعد على ترك النظر والاجتهاد لمعرفة الأحكام، هذه الوسائل التي وضعها الله سبحانه وتعالى دليل على أنه لا بد أن يكون هناك إجماع على بعض الأحكام التي لا بد من معرفتها بهذا الطريق. يقول: وأيضا قلة المجتهدين بالنسبة للأمة، هذا المجتهدون بالنسبة للأمة نزع يسير، فتصور أو قول بعضهم أنه يستحيل إجماعهم هذا قول بعيد، لأن العدد قليل والأحكام التي هي مكان إجماع أيضا بالنسبة لمسائل الفروع قليل، فيمكن الإجماع عليها، وقد حصل على بعضها بالاتفاق فلا مجال للاختلاف فيه. وذكر الفرق بين الطبيعيات وبين العقليات، وقال إن الطبيعيات قد تختلف لأنها منشأها الحس واللذة الغريزة والشهوة الطبيعية، وهذه تختلف من شخص لآخر ومن مزاج لآخر. أما العقل فإنه مبني على النظر والاستدلال، ومرجعه أو يمكن الرجوع إليه في حالة الاختلاف. ثم قال، أشار إلى أن بعض أهل العلم قال إنه يمتنع تصور وجوده في عهد غير الصحابة لكثرة الاختلاف وتباعد الأمصار، وأما في عهد الصحابة فيجوز، إذا فهو قول ثالث، قول ثالث في المسألة. الجمهور على أنه يجوز عقلا ويقع، وقد وقع في كل عصر من العصور، وبعضهم أنكره، ومنهم أبو علي المعتزلي النظام، ومنهم من قال هو في عهد الصحابة، أو يمكن أن يكون الإجماع في عهد الصحابة لقلة عدد المجتهدين ووجودهم في أماكن متقاربة، أما في عهد غيرهم فيصعب أو يندر وجوده. ثم أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يبين الدليل على أنه في الجهل، فالإجماع بعد تقرر وجوده أنه يعني يمكن وجوده عقلا، وقد وقع في بعض المسائل شرعا بالاتفاق، إذن فيقع في مسائل أخرى التي هي مجال أو محل النظر والاجتهاد، وإذا وقع فهو حجة. وقال: حجة قطعة. قال: وهو حجة قاطعة خلافا للنظام. قبل أن ندخل في استدلال الشيخ، المراد بأنه حجة يعني دليل يعتمد عليه، لكن قوله قاطعا ليس المراد بأنه قطعي لا يعني يتصور مخالفته، بل المراد بالقطعية. أولا لابد من تفصيل، وهو متى يكون الإجماع قطعيا؟ متى يكون الإجماع قطعيا في دلالته؟ يكون الإجماع قطعيا في دلالته إذا ثبت بدليل قطعي، أو إذا حصل قطعا ثم ثبت ونقل إلينا بدليل قطعي فهو قطعي. ومعنى كونه قطعي هنا، معنى كونه قطعي أنه يقدم على غيره من الأدلة الأخرى، لو سواء كانت آية من كتاب الله أو سنة، حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ والكتاب والسنة هما أصل التصريح. قال لأن الإجماع إذا ثبت قطعا ونقل إلينا قطعا هو لا شك أنه مبني على مستند من الكتاب والسنة، فالأصل في الحقيقة هو تقديم ما استند إليه الإجماع وليس تقديم الإجماع في حد ذاته. فمن حيث التقديم قطعا بمعنى إذا اجتمعت الأدلة أو تعارضت الأدلة فيقدم، أو نظر أراد المجتهد النظر في الأدلة يبدأ بماذا؟ بالنظر في الإجماع. فإذا كان المسألة فيها إجماع انتهى الأمر، لا مجال للاجتهاد، وإن لم يكن فيها إجماع نظر في سائر الأدلة على حسب ترتيبها وقوتها وضعفها. ثم نعم بالنسبة لهذا أمر ثاني، يعني لا يستلزم القطعية وعدم القطعية، يعني حتى النسخ يجوز وروده على القطعي، النسخ يجوز وروده على القطعي. لهذا يقسم القطعي إلى محكم ومفسر وإلى نص، يعني فالنص يكون دلالته قطعية ولكنه قابل للنسخ، أما الإجماع فلا يقبل النسخ، الإجماع لا يقبل النسخ أبدا. لماذا؟ لأن أصل الإجماع لا يكون ولا يعتبر حجة ودليل إلا بعد عهد النبوة، والنسخ إنما يكون في الوحي، وبعد عهد النبوة لا وحي. نعم. الشيخ عندما ذكر قال هو حجة قاطعة خلافا للنظام في آخر النظام من الشيعة، وبعض يعني من وافقه قالوا إن الإجماع ليس بحجة قاطعية، بل قال يعني إنما يجوز الظن. والنظام أصلا وبعض المعتزلة أنكروا وقوع الإجماع، ثم نقل عنه أنه يقول هو حجة ظنية، ونقل عنه مقولة تقول إن معنى الإجماع عنده هو كل قول ثبتت حجته، فيخرج بهذا عن إنكاره للإجماع الذي اتفق عليه أهل العلم. والدليل على أن الإجماع حجة قطعا قال الشيخ ذكر هنا وجهان استدلال، والوجهان هذان هما استدلال بالكتاب والسنة، أحدهما استدلال بآيات من الكتاب وظاهر من الكتاب، والثاني استدلال بأخبار من السنة. أما الأول قال أحدهما قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وأخذ جزءا من الآية التي فيها محل الشاهد. الآية ما هي؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا الوعيد الشديد وعلى هذا الفعل والجمع بينه وبين مشاقة الرسول، قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، مشاقة الرسول بلا خلاف أنها تستوجب هذا العقاب الشديد وهذا الوعيد، وقد عطف عليها اتباع غير سبيل المؤمنين. فإذا من يتبع غير سبيل المؤمنين جزاؤه ماذا؟ كما قال الله يوليه ما تولى ورسله جهنم وساءت مصيرا. معنى ذلك أن اتباع سبيل المؤمنين واجب لا يجوز مخالفته. فما هو سبيل المؤمنين؟ قال سبيل المؤمنين هو ما اتفقوا عليه وأجمع عليه، والمراد بالإجماع هنا إيش؟ إجماع أهل العلماء في أي عصر من العصور. إذن فإذا اتفق علماء العصر على حكم من الأحكام الشرعية، اتفقوا في أي عصر من العصور على حكم من مسألة دينية، فهذا هو سبيل المؤمنين. من تبع غيره حصل له ما توعد الله به في قوله تعالى والإنعام وجد غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، يعني نكله إلى ما تولاه، يعني ومن وكله الله إلى شيء ما توكل شيء وكله الله عليه، ومن تركه الله فقد خاب وخسر، ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن هذا فيه دلالة ظاهرة على أن اتباع سبيل المؤمنين واجب، وأن وسبيل المؤمنين الذي يجب اتباعه إنما هو إجماع علمائهم على من الأحكام على عمل. قال يقول الآية في يوجب اتباع سبيلهم، يوجب اتباع سبيلهم في قوله تعالى من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين لوجه ما تولوا المسلمين بهذا، فوعد على مخالفة يعني سبيل المؤمنين، إذا فموافقته واجبة، موافقة سبيل المؤمنين واجبة، وسبيل المؤمنين هو الإجماع. كذلك الشيخنا ذكر يعني نوع اعتراف، قال وهو دولي. إيش يعني وهو دولي؟ هذا في التعريف، لكن هنا في الاستدلال. يعني مثلاً بمعنى أنه تتبع كلمة الاتباع يجب الاتباع. إيه نعم، هو الشيخ ذكر هذه الملاحظة في على الاستدلال. قال هذا استدلال بظواهر الآية، والظواهر استدلال بظاهر الآية، يعني طبعاً الظاهر النص دلالته ظنية، وإنما عرف وجوب اتباع ظاهر النص والعمل به بطريق ماذا؟ الإجماع. الإجماع يعني أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أنه يجب الأخذ بظواهر النصوص ما دلت عليه النصوص ظاهرة. والاستدلال هنا بهذه الآية وأمثالها على حجية الإجماع استدلال بالظواهر، إذن فهو يعني استدلال بظواهر الآيات التي على الإجماع، الذي الإجماع هو دليلها، يقول فهو دليل، كأنه استدل على الإجماع بالظواهر التي تحتاج إلى ثبوت حجيتها إلى الإجماع، استدل على الإجماع بالظواهر واستدل على الظواهر بالإجماع فيكون دورا. هذا معنى قول الشيخ وهو دولي. ما أفهم ما فهمته فهم، هو دولي يعني كل ما ذكره الشيخ من الآيات الدالة على وجوب اتباع سبيل المؤمنين وعدم مخالفتهم والاستدلال بها على أن الإجماع حجة، هذا الاستدلال يقول يلزم منه الدور. ما هو الدور؟ الدور هو اعتماد الشيء كل شيء من الاثنين أو من شيئين على الآخر، سواء كان في التعريف أو في غيره. في التعريف انتهينا من يعني هذا يأتي في التعريف يقول لك وتعريفه، لكن هنا في الاستدلال، الاستدلال هنا على حجية الإجماع. لماذا؟ بمثل قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، دلالة قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين وكذلك جعلناه أمة وسطا إلى آخر. الآيات هذه تدل على الإجماع بظاهرها ولا بنصها؟ بالظاهر، يعني ظاهرة ليست حتما وقطعا ونصا في نصا في الإجماع، وإنما هذه الظاهر يعني سبيل المؤمنين محتمل يكون سبيل المؤمنين بمعنى أنه يعني الإيمان وليس الكفر، من يتبع من يخالف المؤمنين في إيمانهم فيكون كافرا، وكافر معاقب لا يخلف. لكن هو لم يستدل به على عقوبة الكافر، إنما استدل به على وجود اتباع الإجماع وعلى أن الإجماع وهو يدل عليه، يعني بالظاهر دلالته من قبيل الظاهر يعني من غلبة الظن، استفاد منه هذا المعنى، استفاد هذا المعنى يعني الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين محتملة أن يكون المراد بسبيل المؤمنين هو الإيمان والدين ودين الله سبحانه وتعالى، ومحتملة أن يكون سبيل المؤمنين هو ما اتفق عليه المؤمنون مثل أحكام الشرعية. ها؟ نعم. تمام. عظيم. نعم كلام سليم. يعني فالآية عامة من قبيل ودلالة عام على أفراده من قبيل الظاهر ومن قبيل النص من قبيله، إذا فدلالة هذه الآيات من قبيل الظاهر. طيب دلالة الظاهر على الحكم وأخذ الحكم منها كونها حجة ما دليله؟ يعني ما الذي جعلنا نفهم أو نقبل بأن ظاهر النصوص يعتبر حجة في فهم المعاني والأحكام؟ ما حجته؟ قال الإجماع، أن الصحابة كانوا يفهمون من ظواهر النصوص أحكاما يطبقونها ويستنبطونها منها. إذن فالإجماع هو حجة يعني كون الظاهر دليل، والآيات التي استدل بها هي إنما هي من قبيل الظاهر، فيكون فيه دور. كيف؟ قال دور لأن حجية الظاهر مبنية على الإجماع، لأن الإجماع هو الذي دل على أن الظاهر النص نصوص الألفاظ من الكتاب والسنة، دلالة ظاهرها على الأحكام إنما فهمت من الإجماع. وهنا نحن نستدل بآيات دلالتها من قبيل الظاهر على حجية الإجماع فيكون دولي. هذا معنى قول الشيخ وهو دولي. كذلك من قوله تعالى جعلناكم أمة وسطا، وكذلك الآية نص الآية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ما وجه دلالة هذه الآية على حجية الإجماع؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى وصف الأمة بأنها وسط، والوسط وسط الشيء والوسط كل شيء العدل فيه، العدل. فهنا المقصود به العدول، فجعلناكم أمة وسطا يعني عدولا، والعدول يعني من تقبل شهادتهم. نعم مثلا جعلناكم أمة وسطا ليش؟ لتكونوا شهداء على الناس. فدلت الآية على أن هذه الأمة عدول للأمة، عدول بشهادتها على الناس. لو نظرت إلى أفراد الأمة هل كلهم عدول؟ ها؟ لا، أفراد الأمة أفراد زيد وعمر وبكر من الناس يعني ليس كلهم عدول، وإلا ما طلبت تزكية الشهادة. إذا جاء أحد يشهد على أحد الحقوق كذا قال لك هذا من يزكيه، هل هو عدل أو ليس بعدل؟ إذن ففي الناس من هو عدل؟ في المؤمنين، في المسلمين من هو عدل تقبل شهادته، وفيهم من ليس بعدل لا تقبل شهادته. وهنا قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني عدولا لتكونوا شهداء على الناس. إذن فأثبت شهادة هذه الأمة وأثبت لها العدل، يعني الصفة العدلية، وأنها تقبل شهادتها. عرفنا أن الأفراد لا تقبل، ليس كل فرد عدل، ففيهم العدل وفيهم غير العدل. إذن فالآية مفادها أن ما اتفق عليه علماء الأمة وهم العدول هو الحجة التي يعتمد أو تعتبر شهادتها. فالآية دليل على أن ما اتفق عليه الأمة، والأمة المقصود به علماؤها، لا بد أن يكونوا في العلم وفي العدالة، يعني من حيث الاعتبار، فهم معتبرون علما وعدالة. إذن فالمقصود به إيش؟ ما اتفقت عليه، أو ما يعني اتفاق الأمة، أو يؤخذ منه على أن ما حصل منه أو فيه اتفاق من علماء الأمة يكون حجة على غيره. لماذا؟ قال لأن الله قد وصف الأمة بأنها وسط يعني عدول، وقبل ووصف بأنها تقبل شهادتها على سائر الأمم. وإذا نظرنا إلى الأفراد فالأفراد ليس كلهم عدول، إذن لابد من تحقق هذه الصفة. لقد جعلناكم أمة وسطة، يعني وحكم على الأمة كلها بأنها وسط، يعني متصل بالعدالة، يعني عدولا. إذن فالمقصود لابد أن يتحقق هذا الوصف الذي ذكره الله. في من يتحقق؟ لا يتحقق إلا في مجموعة من الأمة يعتبر قولها معتبرا، وهم أهل العلم والاجتهاد. فإذا اتفق علماء الأمة فهم الذين تقبل شهادتهم على غيرهم في هذه أو في سبيل الأحكام. يقول والعدل لا سيما بتعديل نعم الآية الأخرى. كذلك يقول الله تعالى عن هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بها. أيضا دلالتها كدلالة الآية السابقة، مجموع الأمة إذا اتفقوا على شيء من الأحكام من أحكام الدين هو الحجة، هو وإلا وكل واحد من الأمة بمفرده قد يكون عدلا وقد يكون خيرا وقد يكون غير ذلك، لكن المجموع مجموع الأمة لابد أن يخرج أو يكون فيها من هو من يعني تكون منها خير الأمة، تكون منها أمة وسط هم الذين تقبل شهادتها. فهاتان الآيتان تدل بهما على حجية الإجماع أيضا من قبيل الظاهر. لماذا من قبيل الظاهر؟ الاحتمال أن يراد به معنى آخر، وهو إيش مثلا؟ احتمال أن يراد به أن هذه الأمة في قوله تعالى كذلك جعلناكم أمة وسطا، أن هذه الأمة في أركان الإيمان أركان الإسلام أسس قواعد الدين التي لا يختلف فيها أحد بين من عدل وغير عدل، يعني في الأصل في الأفراد، ومن عالم وغير عالم، أصول الإيمان التي جاءت بها هذه الشريعة وحملتها هذه الأمة هي التي تشهدها على سائر الأمم، ومن ضمن ذلك شهادتها أن الرسول عليه الصلاة والسلام محمد خاتم الأنبياء، وأنه جاء بما يعني بما أرسله الله به يتسالى الخاتمة والمهيمن على سائر الرسالة. إذن ففيه احتمال لهذا المعنى واحتمال لمعنى الإجماع، ولكن مع وجود الاحتمال فالظن الغالب أنه يراد به اتفاق علماء الأمة، وهذا هو الإجماع. ففي الآيتين دليل على حجية الإجماع. يقول: والعدل لا سيما بتعديل المعصوم، سيأتي المعصوم صلى الله عليه وسلم فتحكم بعدالة هذه الأمة كما سيأتي، لا يصدر عنه العدل لا يصدر عنه إلا حق، فالإجماع حق. إذن خلاصة الاستدلال بالآيتين أن الله سبحانه وتعالى وصف أمة الإسلام بالعدل، بالعدل لعنف أمة وسطا، والوسط العدول، ووصفها بأنها خير. فإذا كانت موصوفة بهاتين الصفتين في جملتها فالعدل وخير الأمم إنما يكون، يعني لا بد أن يكون قوله، يكون قوله حق وحج. فإذا أجمع علماء الأمة على شيء كان إجماعهم حق وحجة يجب أخذه. قال لك هذا الوجه الأول، يعني استدلال بظواهر آيات من الكتاب والسنة، وذكر ثلاث آيات يعني كما سمعنا. الوجه الثاني في الاستدلال بالأحاديث النبوية الواردة في هذا المعنى. قال: ما تواتر، التواتر المعنوي، تواتر يعني التتابع والتفضل نقله بحيث يعني يستحيل تواطؤ من نقلوه على الخريجين، تواطرا معنويا وليس تواطرا لفظيا، من نحو، وذكر بعض النصوص الأحاديث نحو، يعني مثل قوله عليه الصلاة والسلام: أمتي لا تجتمع على ضلالة، أو كما ورد: لا تجتمع أمتي على ضلالة، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وإن كان هذا صحيح صحيح أنه موقوف على عبد الله بن مسعود. يعني إياكم أو عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الغنم من الذئب القاصية، والحث على الجماعة وعلى التمسك بالجماعة والنهي عن الفرقة، إلى آخر الأحاديث الدالة على الاجتماع ومنع الفرقة. مجموع هذه الروايات الأحاديث الواردة في هذا المعنى تفيد وجوب الالتزام بالجماعة وعدم الخروج على الجماعة. وإذا وجب الالتزام بالجماعة، فإذا حصل اتفاق من علماء الأمة على حكم شرعي في أو في على حكم أمر ديني في عصر من العصور، أليس هذا هو قول الجماعة؟ مخالفته يكون منهيا عنها، واتباعه يكون مأمور به بقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة إلى آخره، ووصفه عليه الصلاة والسلام بأن الأمة لا تجتمع على ضلالة وإنما تجتمع على حق. مجموع هذه الروايات، وإن كان بعض، وإن كان أحدها مفرداتها أحد، لكن مجموعها من حيث المعنى تفيد لدى من يسمعها ويقرأها ويعلمها من أهل العلم معنى متفق عليه، أو معنى المقطوع به تواتر، أنه يجب اتباع الجماعة ولا يجوز الخروج عليها. والجماعة واتفاق علماء الأمة هو يعني محقق يعني الدرجة العليا في اجتماع الأمة، إذا فيجب الأخذ به واتباعه. وقال: هذا المعنى الموجود، المعنى الشرعي من هذه الأحاديث اشتهر وتواتر وعرف عند الناس، حتى ما يحتاج الناس إلى أن يبحثون عن يعني الأحاديث الواردة فيه، لأنه خلاص معروف أنه فيه حث من الرسول صلى الله عليه وسلم على وجوب اتباع الجماعة وعدم مخالفتها. وصلت الأحاديث الواردة في هذا المعنى إلى درجة أنه أصبح متواترا تواترا معنويا، مثل ما نقل كما قال، حتى صار من حيث الشهرة والمعرفة به وتواتر معناه كالعلم بشجاعة علي وجود حتم. الذين يعرفون يقرؤون في السيرة في تاريخ العرب وكذا وإلى آخره، يعني ماذا يعرفون عن الإمام علي رضي الله عنه؟ شجاعة، شجاعة. يعني في تسأل يعني أي طفل من الأطفال أو أي عامي من العوام، من عوام المسلمين أو كذا، فضلا عن العلماء وعلى الجميع، يقول إن علي رضي الله عنه اشتهر بالشجاعة. حاتم الطائي، إذا ذكر حاتم الطائبين العربي ماذا يعرفون عنه؟ اشتهر بالجود. طيب لو سأل هذا الذي يقول لك حاتم الطائب مشهور بالجود، علي بن أبي طالب مشهور بالشجاعة، لو سألت عن أفراد وحالات التي تجمعت وتكونت حتى اشتهر هذا بالشجاعة وكذا، يعني ما ربما ما يدخل لك ولا قصة واحدة من قصصه، من قصص جود حاتم، ولا من قصص شجاعة علي. لكن قد عرف بين الناس بالتواتر المعنوي على أن علي مشهور بالشجاعة وحاتم مشهور بالجود والكرم. كذلك يعني هذا المعنى بكثرة الصور والحادة التي حصلت من جود حادث جاء مرة بفرسه ومرة بماله كله ومرة بكذا إلى آخره، مرة ومرة وحالة وثالثة ورابعة وخامسة، وتواترت حتى تكون عند الناس أن يوجد حاتم لا وجود مثله بين الناس. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمعوا على ضلالة ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، عليكم بالجماعة إياكم والفرقة. مجموع هذه الروايات كونت معنى، وهو أن إجماع أو اجتماع الأمة واتفاقها واجب كالأخذ به، وتركه لا يجوز بل يحرم. فدل ذلك على أنه يجب اتباع الإجماع ولا يجوز المخالفة. هذان دليلان ذكرهما الشيخ، ثم يذكر بعض ما وردت عليه من الاعتراضات. الشيخ يرد على الدليل الأول ويقول يرد على الأول أن هذا ظواهر كما سبق كما ذكر قال وهو دوري. هذه ظواهر قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من غير ما ويتبع غير سبيل بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى إلى آخر الآية. وكذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وكذلك قوله تعالى: كنت خير أمة أخرجت للناس. هذه الآيات دلالتها على وجوب أو على حجية الإجماع قال لك من قبيل الظاهر كما سبق أن بينت. وما دامت من قبيل الظاهر والإجماع كنتم تقولون إن أيها الجمهور قائلون حجية الإجماع تقولون الإجماع حجة قطعية، كيف نستدل بالظواهر التي هي دلالتها ظنية على الإجماع الذي هو حجة قطعية؟ يقول هذا غير مسلم في الاستدلال، لا يستدل بالدليل الأضعف على الدليل الأقوى. هذا اعتراف الحقيقة. هذا الشيخ كأنه يرى أن الاعتراف قوي ولهذا لم يرد عليه اللي بعده، لكن جاب عليه بأن هذه الظواهر في مجموعها وإن كانت ظواهر لكن أيضا في مجموعها دلت على معنى كلي عام، وهو أن الإجماع والاتفاق لا تجوز مخالفته. هذه مجموعها هي يعني وإن كانت هذه الآية ظاهرة والآية التي بعدها ظاهرة الدلالة يعني من قبل الظاهر، لكن ظاهر مع ظاهر مع ظاهر تصل إلى مقبولة. قال لك: وعلى الثاني الإكرام على الدليل الثاني منع التواتر. الدليل الثاني ما هو؟ هو الأحاديث التي يعني تحث على اتباع الجماعة وعلى عدم الفرقة. يقول: هذه لا نسلم بأنها وصلت من الكثرة وتضافرها ما وصل إليه اشتهار جود حاتم وشجاعة عدد. يقول: هذه منع التواتر بدعوى الفرق بينه وبين ما شبه به. فما شبه به وهو قولهم إنه أصبحت مثل ما عرف عند الناس بشجاعة علي وبجود حاتم، هذه الأحاديث الآحاد التي جاءت بوجوب الاتباع الجماعة وعدم مخالفتها لم تصل من الكثرة والتواتر المعنوي إلى درجة ما عرف عن شجاعة علي وخالد. يقول: يمكن للمخالف أن يخرج. في الواقع هذا يعني فيه نوع يعني الأول، هذا الشيخ يقول بدعوة، وعلى الثاني منع التواتر بدعوة الفرق بينه وبين ما شبه به. إذا فهي دعوة وليست يعني الاعتراف دعوة وليس أمرا حتميا. نعم هي قد تكون هذه الدعوة، لكن دعوة هل دعوة صحيحة مؤكدة ولا مجرد دعوة؟ يعني لو نظرت إلى مجموع الأحاديث الدالة على وجوب اتباع الجماعة لو وجدتها من حيث معناها تصل إلى درجة يعني قوة المتواتر في وجوب هذا المعنى، فضلا عن أن هناك من آيات الكتاب من القرآن الكريم من ظواهر القرآن ما يدل على أيضا وجوب يعني إيش الاجتماع وعدم الفرقة. والله سبحانه وتعالى يقول: ها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه أيضا من الآيات الظاهرة في وجوب الاجتماع وملازمة الجماعة وعدم الفرقة. فالقول دعوة الفرق بينه وبين ما شبه به من ما هو معروف عند العرب من شجاعة علي وجود حاتم، هذه الدعوة لا تسلم لا تسلم. نعم هي حق واردة لكنها لا تسلم. ثم يقول الشيخ: ثم الاستدلال بعمومه وهو ظني يحتمل لا تجتمع على ضلالة الكفر. يقول ثم أيضا الاستدلال بعموم هذه يعني الاستدلال بهذه الأحاديث الآحاد هو ليست نصوص قطعية في دلالتها على أن المراد بها الإجماع، بل مراد بها الاجتماع والائتلاف وعدم الفرقة. وهذا يعني المعنى الذي أنتم تتكلمون فيه وهو الإجماع على حكم شرعي، ويعني معنى آخر وهو الاجتماع على هذا الدين وعدم التفرق في مسائل الدين وعدم الاختلاف وعدم الخروج على أئمة المسلمين إلى آخر. فيقول محتمل هذا محتمل، فهو أيضا يرجع إلى مسألة أنه من قبيل الاستدلال بالظاهر على أمر قطعي، ولكن كما قلنا الظواهر المتواترة وإن كان ظواهر لكن ظاهر مع ظاهر مع ظاهر تؤدي إلى دليل إلى قطع إلى قطع. وآحاد مع آحاد مع آحاد أيضا تؤدي من حيث المعنى إلى علم يقين بأن هذا منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ لما ذكر هذه الاعتراضات أراد أن يقول إن هناك دليل أقوى من هذا كله، وهو قال والأجود أنه مقدم على القاطع إجماعا، استدلال معنوي شرعي. قال والأجود في الاستدلال أنه يعني الإجماع مقدم على القاطع يعني على النص، القاطع إذا وجد إجماع وجد نص من الكتاب أو من السنة يجب الأخذ بالإجماع باتفاق العلماء، إذن فالإجماع مقدم على النص القاطع إجماع. فلو لم يكن قاطعا، لو لم يكن الإجماع حجة قاطعة لتعارض الإجماعان. أي إجماعين؟ أعني يقول